الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى ما قدرناه في شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بن العز الحنفي رحمه الله تعالى. وما زال الحديث موصولة في يعني المقدمة، مقدمة المتن، حيث قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وقفنا في المرة السابقة عند تفسير قوله أن الله واحد لا شريك له، فذكرنا أنه واحد في الربوبية وواحد في الألوهية وواحد في الأسماء والصفات. ذكرنا توحيد الربوبية، واحد في توحيد الربوبية وواحد في الألوهية. وقفنا عند توحيد الألوهية عند يعني صور الشرك يعني الأصغر في باب توحيد الألوهية. فتكلمنا من صور الشرك الأكبر، تكلمنا عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله، وأيضا تكلمنا عن النذر والحلف لغير الله ونسبة علم الغيب وتصريف الكون لغير الله. كل هذه صور يعني داخلة في الشرك الأكبر وتدخل في الشرك الأصغر إذا كانت يعني لا يصاحبها اعتقاد. وقفنا عند يعني فصل في السحر، فصل في السحر. والسحر أصله في اللغة كل ما لطف وخفي، كل ما لطف. احنا بنفسر قول يا شمال أن الله واحد لا شريك له، فذكرنا واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، وذكرنا تعريف ما توحيد الربوبية ومعاني توحيد الربوبية ومظاهر الشرك في توحيد الله الربوبية. ثم تكلمنا عن توحيد الألوهية، واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن معنى توحيد الألوهية وصور الشرك الأكبر في توحيد الألوهية. كان في آخر جزء في توحيد الألوهية نتحدث عن يعني السحر، فالسحر أصله في اللغة كل ما لطف وخفي، وحقيقته أقوال وأفعال ورقى يفعلها الساحر تؤثر في بدن يعني المسحور أو في عقله، وقد تمرضه أو تقتله بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أدلة من القرآن قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقول النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة سحر له صلى الله عليه وسلم حيث كان يخيل أن إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب حكم السحر حراما يعني ومن الكبائر بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر صلى الله عليه وسلم. أما الساحر فهناك في حكم الساحر هناك تفصيل. فطائفة من السلف يعني قالوا بتكفير الساحر، وطائفة أخرى قالوا إيه لا يكفر. يبقى الساحر حكمه طائفة قالوا أنه يكفر وطائفة قالوا أنه لا يكفر. والراجح التفصيل في هذه المسألة هو قول الشافعي، الراجح في حكم الساحر مذهب التفصيل وهو مذهب الشافعي. فنقول للساحر: صف لنا سحرك، يعني صف لنا السحر بتاعك، فإن كان يعني وصفه كفرا أو ما يوجب الكفر هو كفر، وإلا فلا يكفر إلا إذا استحل. إذا ما كانش كده خلاص يبقى لا يكفر، إذا ما كانش صور كفرية أو يعني أو ما يوجب الكفر، سحر عادي يبقى ده مش كفر إلا إذا كان مستحلا له. طيب إيه صور السحر الكفرية؟ السحر الذي فيه تصريح بادعاء بعض عن الربوبية، يعني يصرح مثلا بقدرته على الإحياء والإماتة والخلق، فإذا كان عنده تصريح بذلك فده صورة من صور الكفرية. أو السحر يكون متضمن لفعل كفري كإهانة المصحف أو يعني التبول عليه، فده صور من صور الكفر والعياذ بالله. أيضا السحر متضمن لاعتقاد كفري كالاعتقاد في الكواكب والنجوم أنها تنفع وتضر، بدي بعض صور السحر الكفري. بدي أقول إيه السحر المتضمن لتصريح بالدعاء معنى من معاني الربوبية. المعنى الربوبية الخلق أو الرزق أو الإحياء أو المماتة، إن هو يصرح إن هو يستطيع فعل هذه الأمور بصورة من الصور الكفرية، أو أن يكون السحر متضمن لفعل كفري زي بعضهم والعياذ بالله ينتعل المصحف أو يتبول عليه أو مثلا يعني يغتسل باللبن أو غير ذلك من هذه الأمور، ده فعل إيه؟ فعل إيه؟ كفري. أو صاحبه اعتقاد كفري كالاعتقاد الكواكب والنجوم أنها تنفع إيه؟ وتضر. يبقى ده صور السحر، يبقى نقول له صفر عن السحر بتاعك، فلو ذكر صور كفرية يبقى ده إيه؟ كفر أو ما يوجب إيه؟ الكفر. طيب، فإن خلى من الكفر ما كانش في صورة كفرية كان كبيرة من الايه من الكبائر الا اذا استحل، يبقى هو لو اي صورة غير الصورة الكفرية بيفعلها يبقى ده يعتبر ايه كبيرة من الكبائر الا لو استحلها، حل فعل هذه الايه الامور، مثل مثلا ان يكون سحره خفة يد او ساحر سرك او استعمال يعني او بعض الحيل التي يفعلها ايه مثلا المهرجين مثلا في السيرك، بعض الاحيان يعمل مثلا خفة يد زي كده من عماد القمين. طبعا دي مش صور ايه، ليست صور ايه كفريه، ليست صور ايه كفريه، لكن هذا الفعل هو يعتبر من اكبر الايه الكبائر. يبقى ما كانش صور من صور الكفريه يبقى صفه، بعد ما نقول صفه لا تحس اذا تكون هذه الصور من صور كفريه يبقى ده من باب الايه الكبائر، من باب الكبائر. طبعا يعني بعض العلماء وضع قسما يعني ثالثا يعني بين الكراهة والتحريم، هو قال كمن يلاعب الأطفال بالنقود زي اللي بيلعب العيال الصغيرة فيدخلها في مكان ويخرجها من مكان آخر، فهذا إن كان ذريعة للوصول إلى المحرم فهو محرم، أما إن كان للتسلية فهو ذريعة للوصول المحرم فليس فيه ذريعة للوصول المحرم، فالبعض قال هو مكروه بالنسبة لملعبة الأطفال بعطر ليش يا سيدنا لو هو ليس في يعني ما عندوش ذريعة للوصول المحرم ويعمل على سبيل التسلية، فالبعض كان هو قال أنه مكروه هيحمل على الكراهة فعلا الطفل ممكن يبقى عنده انطباع ان ده يقدر يخلق حمامة، يقدر مثلا يحط فلوس او يبلحها ويصيرها. نعم. طيب حكم النشرة، النشرة وهي حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل السحر عن المسحور وهي ايه نوعان، النوع الاول فك السحر عن المسحور بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية المباحة، وهذه ليس فيها ايه شيء، هي أمر إيه جيد أن يحل السحر بإيه بأدوية أو بتعوذات أو بآيات من القرآن والسنة، فهذه يعني جيدة لا شيء فيها. أما حل السحر بمثله فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل إيه الشيطان، النشرة من عمل إيه الشيطان. يبقى طريقين لحل السحر، حل السحر بالرقى والدعوات والآيات القرآنية هذا جيد خلاص، أما حل السحر بمثله يعني عمل تعمل قدامه عمل فده العهد بالله يعني لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النشرة اللي هو حل السحر بمثله من الايه من الشيطان. فصل آخر يعني في باب يعني توحيد الربوبية هو اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور ايه مساجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر مسجدا، وهذا النهي يعني يشمل ثلاثة أنواع، الصلاة إليها والصلاة عليها والصلاة فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ القبور مساجد يعني كلمة اتخاذ فيها ثلاثة أنواع، الصلاة إليها وعليها وفيها. طبعا حكم اتخاذ القبور مساجد حراما وكبيرا من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب وقد يكون كفرا أكبر إن كان يقصد به تعظيم صاحب القبر، يبقى إن كان يقصد تعظيم صاحب القبر فيعتبر ايه يعني والعياذ بالله كفرا اكبر، يعتبر كفر اكبر. اما يعني لم يقصد به تعظيم صاحب القبر فهذا حرام وكبيره من الكبائر. طيب حكم الصلاه في المسجد الذي فيه قبر، حكم الصلاه في المسجد الذي فيه قبر، هناك يعني قولان العلماء، فريق يرى ببطلانها مطلقا، وفريق آخر يرى الكراهة، ولكن كراهة التحريم، وده قول الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي هناك قول آخر وهو التفصيل في هذه المسألة، التفصيل في هذه المسألة. فإن كان يقصد الصلاة لصاحب القبر، يعني يقصد الصلاة لصاحب القبر، فلا شك في أنها باطلة، وهي من باب الشرك له. كان يقصد الصلاة أن يصلي لصاحب القبر. أما إن كان يقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى ولكنه يقصد التبرك لصاحب القبر، فهنا الصلاة باطلة، ولكنه ليس شركا أكبر، ولكن شركا إيه؟ أصغر. يبقى هو لو قاصد تعظيم صاحب القبر يبقى ده شرك أكبر. أما إن كان يقصد له يصلي لله سبحانه وتعالى ولكن يعني من باب التبرك بصاحب هذا اللي القبر، فده الصلاة باطلة أيضا، ولكن من باب الشرك اللي الأصغر وليس الشرك اللي الأكبر. أما إن كان يقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى ولا يقصد التبرك بصاحب القبر، ولكنه يعلم بوجود القبر في المسجد، ولكنه يعلم به بوجود القبر في المسجد، فيعني الصحيح من أقوال العلم أنها صلاة صحيحة، ولكن يأثم ما علمي بأنه إيه بأن في المسجد إيه قبر. الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. أما إن كان يقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى ولا يقصد التبرك في يعني التبرك بصاحب القبر، ولا يعلم بوجود يعني قبر في المسجد، في صلاته صحيحة ولا إثم عليه. صلاته صحيحة ولا إيه ولا إثم عليه. يعني مثل ده شارع التجارة كده، أغلب المساجد اللي فيه كلها فيها إيه أضرح، فيها أضرح. فلو صلى ويعلم أن في هذه المساجد ضريح، فيعني الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. أما إن دخل المسجد ولا يعلم بوجود ضريح في القبر، فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. لا تجوز الصلاة في مسجد به قبر ولو فاتت صلاة الجماعة. القول ده شيخ، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو لو فاتته صلاة الجماعة، أو كان هو المسجد الوحيد، لأن أقل درجة من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مع العلم به أنها تصح مع الإثم، فطالما فيها إثم حتى لو فاتته صلاة الجماعة فلا إيه فلا يصليها في المسجد الذي فيها إيه فيها قبر. بل ده فيه قول من أهل العلم أنها باطلة، هو عارف ان في مسجد فيه قبر، على قول فريق من اهل العلم ان الصلاه فيه باطله، لكن الراجح انها صحيح ولكن مع الايه مع الاسم. الراجح مع الايه مع الاسم. حتى لو هو اللي كان سيدنا ان يكون في حائط الى السقف مفصول تماما على المسجد، ده كده ما يدخلش فيه. لو خارج المسجد لا هو داخل السقف بيرجع للمسجد طبعا ده لو حائط على جنب خالص، واحدا السلطان حسن فهو احيانا يعني لو اطرح صلاه الجماعه احيانا بصلي دي لما لقيته كده ماشي. هو لو عزلوه طلعوه بره المسجد، بمعنى ان اصبح لي حائط منفصل وهجر والناس ما فيش اعتقاد التعظيم فيه، لعل ان شاء الله. هو في نقطتين، لو تقصد انت من باب فوات صلاه الجماعه، ايوه لا فتفوت صلاه الجماعه وما تصليش في اللي فيه قبر، لو هو في قبر صراحه ده نعم يبقى تفوت صلاه الجماعه. لا خلاص مش هتفوتها ولا ما لو هو القبر صريح في المسجد خلاص راح تفوت صلاه الجماعه تمام. لكن هو لو ما فيهوش مش صريح القبر في المسجد فلا هتفوت صلاه الجماعه. طبعا شبهة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا يعني رد على هذه الشبهة، لا يجوز الاحتجاج بما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وقع بعد الصحابة. ده أول حاجة، لا يجوز الاحتجاج بما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وقع بعد الصحابة، لأنه مخالف للأحاديث ومخالف لفهم الصحابة ورضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الثاني، أن يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن بجوار المسجد، ولم يكن مسجده صلى الله عليه وسلم يعني داخل الايه، لم يكن قبره داخل الايه المسجد، ولكن خارج الايه. ولكن مع التوسعات يعني بعد ذلك يعني الملك بن مروان أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما هو يعني التابعين في ذلك ونهره يعني البعض منهم بعدم جواز دخول يعني قبره صلى الله عليه وسلم داخل الايه المسجد. الأمر الذي بعد ذلك أن العلماء حاولوا تقليل المخالفة يعني ما أمكنهم، حيث بنوا على القبر حيطان متكتلة، يعني حتى العلماء حاولوا يقللوا المخالفة اللي وقعت من عبد الملك بن مروان ودخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم رفع عليه حيطانا يعني عالية مستديرة لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، عشان ما يظهرش قبره في المسجد صلى الله عليه وسلم فيصلي إليه العوام. أيضا أن فضل الصلاة في المسجد في هذا المكان للمسجد وليس للقبر، أن فضل الصلاة للمسجد وليس لله وليس للقبر. ده ورد على يعني أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده لا يقاس عليهما يعني شيء، فلا يمكن نقل المسجد ولا يمكن نفش القبر. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه يعني أي شيء، فلا يمكن أن ينقل المسجد ولا يمكن أن ينبش قبره صلى الله عليه وسلم. شبهة أخرى في هذا الأمر هو قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيدل ذلك على جواز اتخاذ القبور مساجد. أولا هذا إخبار عما حدث ولا يتضمن مدحا لفعله، يبقى هو من باب الايه الاخبار مش من باب المدح على ايه على فعلهم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من كان من قبلنا كان يفعل ذلك وان ذلك هو سبب لعنه. يبقى ليس هناك دليل على جواز اتخاذ الايه قبر مسجد، ليه؟ لان ده من باب الاخبار وليس من باب المدح، يعني الله عز وجل يخبرنا بالسابقين وليس من باب ايه مش من باب المدح لهم لفعله، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من كان قبلنا كان يفعل ذلك وان هذا الفعل كان سبب ايه لعنهم. ايضا ان الذين قالوا ذلك يعني وصفوا بالغلبة وهم الامراء والملوك ويغلب عليهم الجهل، ايضا على فرض ان فعلهم كان مشروعا لهم فان شرع يعني من قبلنا قد يكون شرعا ما لم يأتي دليل يخالف يعني هذا القول، وقد تواترت الحديث الصحيحة على مخالفة ذلك وعدم جواز اتخاذ القبور مساجد. بكل ذي ردود على يعني شبهة الاستدلال بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بلان تكلمنا يعني كان صور باقية في باب يعني صور الشرك الأكبر في توحيد الربوبية، فذكرنا دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله، وذكرنا نسبة علم الغيب وتصريف الكون لغير الله، ويعني كان آخر باب معانا الكلام عن السحر واتخاذ القبور مساجد. كل ذلك الصور داخلة صور الشرك الله الأكبر، أما صور الشرك الأصغر في توحيد الألوهية فتتضمن عدة مسائل، منها يعني التمائم والرياء والطيرة والتنجيم والحلف والكهانة، وأيضا اتخاذ القبور مساجد والتوسل يعني البدعي. فكل هذه صور للشرك به الأصغر. فالتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق في عنق الصبيان أو الكبار لدفع له العين، مثال تعليق الخيوط وحدوة الحصان والقرز والودع والتمائم. خلوك المنتشرة موضوع الأربعة شيخ زمان، كان الأربعة المخرومة تربط على المولود وبتاع الفول دي كانت لازم ليه والكف دي تدخل في برضه شايف ان الكف اللي بيبقى في العربيات وحاجه كده. حكمها اذا اعتقد صاحبها انها سبب لجلب المنافع او دفع المضار انها سبب فهذا من شرك الاصغر، اما اذا اعتقد انها تنفع وتضر فهذا شرك ايه اكبر. يعني ممكن تقول تعليق التمام هذه من باب الشرك الاكبر ومن باب الشرك ليه، لو اعتقد انها سبب لجلب المنافع ودفع المضار فده شرك ايه، اما ان اعتقد فيها انها سبب انها تنفع وتضر فهي ايه شرك ايه اكبر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد إيه؟ أشرك. طيب حكم المعلق من القرآن، هذا فيه خلاف بين يعني العلماء، والخلاف فيه ساخ. الخلاف فيه موضوع لولا الكلب لصورتنا الأصغر والأصغر، لولا الكلب لصورة من صور الشرك الأصغر. سيدنا الشرك الأصغر في الربوبية. نعم. حكم البطل في الداري. طيب إذا كان المعلق شيء من القرآن فهذا فيه خلاف بين العلماء، ومن ظاهرة الخلاف السائغ، والصحيح المنع لعموم النهي وسد الذرائع ومنع الامتهان. يبقى الراجح فيه إن هو إيه؟ المنع تعليق شيء من اللي من القرآن لعموم النهي الوارد في التعليق. الأمر الثاني باب سد الذرائع. الأمر الثالث خوف من اللي من امتهان، يعني ايه هذا الشيء من اللي من القرآن. صورة أخرى من صور الشرك الأكبر وهي الرياء، تعريفه طلب الجاه والمنزلة عند الناس يعني ايه بالعبادات. والدليل قول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر؟ قال ايه الرياء. حكم العمل الذي خلطه رياء، حكم العمل الذي خلطه رياء. إذا كان أصل النية يعني الناس فلا يعني يشك في أن ذلك محبط لجميع العمل. لكن أصل العمل يعني أصل النية ابتغاء يعني الناس وما عند الناس، فهذا لا شك فيه أنه يحبط يعني العمل كله. أما إذا كان أصله أصل النية لله سبحانه وتعالى والناس، فأيضا العمل إيه يعني محبط لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن إيه، يقول المصطفى في مبلغ عن رب العزة أنا أغنى الشركاء عن إيه عن الشرك. ده أظهر الله في الرياء اللي هو إذا حاطين دول يعني. إحنا هو من صور الشرك الأصغر. هو الرياء أصلا يعني جزء من باب الشرك اللي ولكن دخل بعد كده إيه فرح بنظر الناس إليه وثناء الناس عليه. طيب هو جاي صور ثانية نذكرها وبعد كده نقول صور ثانية. في الأول إذا كان أصل النية للناس فلا شك في حبوط هذا العمل. إذا كان النية لله وللناس فأيضا يعني يحبط العمل لقوله في مبالغ رب العزة أن أغنى الشركاء عن الشرك. أما إذا كان أصل النية يعني لله ثم طرى عليه الرياء، يبقى هو مقدمة العمل لله سبحانه وتعالى لكن طرى عليه بعد ذلك الرياء، ففي احتمالات. إن كان خاطرا فدفعه لم يضره بلا خلاف، يبقى إن طرى عليه ذلك الأمر ثم دفعه فيعني لا يضره بلا خلاف. أما إذا استرسل معه ففيه خلاف سائغ، والراجح أنه يؤجر على أصل نيته، ولا شك أن الأجر ينقص ولكن لا يحبط جميع العمل، يعني يأخذ من النية بقدر ما كان مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، ويحبط منها ما كان ما لم يكن لله جل وعلا. يبقى من صور الشرك الأصغر أيضا التمائم والرياء. ثم الطيرة، وهي التفاؤل والتشاؤم بالطيور، ويدخل يعني فيها كل شيء يتطير به مثل البومة، يعتقد أنها يعني أصل الشر، والحمامة سبب للخير، سواء بالتفاؤل أو له أو التشاؤم. حكمها إذا اعتقد صاحبها أنها سبب زي التمائم، إذا اعتقد صاحبها أنها سبب لجلب المنافع ودفع المضار فهذا الشرك أصغر. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر فيه في الربوبية، فهذا شرك فيه في الربوبية. مصرافة في الزمان كان يعني كان أجدادنا يعني كان الأمور دي خلاص تسمع صوت البومة يعني من فعلا كانت تخاف وتتشائم، زي مثلا موضوع برضو قلب الأحشية والنعال في جيب الفجر فتح المقص رقم 13 ورقم 3 كل ده استنت بالليل حتى الان ده الموضوع ده حتى الان يعني موضوع دخول اللحم على الحامل او اللي لسه والده يعني ما يلحقش ياكل لحمه. لا كل دي اعتقادات مش اصلا موجود لحمه غير صلي. لا حتى لا ولا لا في عند الناس حتى لا موضوع اللحمه يعني. مع الجهل يعني. كثرتها اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك. الأمر الرابع من صور الشرك الأصغر التنجيم، تعريفه هو الاستدلال بمطالع النجوم والكواكب، يعني أو على عز وقوع بعض الحوادث. يعني دليلها من قال مطرنا بفضل الله ورزق الله وبرحمته فهو مؤمن يعني بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. حكمه إذا كان معتقدا أن الكواكب فاعل مدبر منشئ للحوادث فلا شك في كفره، أما إن كان معتقدا أنه من الله ومن من رحمته سبحانه وتعالى وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبار بالعادة فهذا لا يكفر، ورجح النووي الكراهية. يبقى إن كان معتقدا أنه من الله سبحانه وتعالى ومن فضله ورحمته جل وعلا، ولكن النوء هذا ميقات له وعلامة اعتبار يعني زي عادة زي الإسكو فيها الأفلاك ده شيء، فهذا لا يكفر، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرجح كراهية هذا الأمر. أيضا الأمر الرابع والخامس من صور الشرك الأصغر الحلف كما بينا في السابق، ولكن إن اعتقد التعظيم بالمحلوف به إن كان يعني يعظمه فهذا من صور الشرك الأكبر، وإن كان يقصد الحلف لغير الله لا يقصد به التعظيم فهذا من صور الشرك الأصغر. الكهانة صورة من الشرك الأصغر، طبعا دع علم الغيب كان في غيب نسبي أو غيب مطلق، كانت الغيب المطلق هو شرك أكبر، أما الغيب النسبي فهو يدخل في الشرك الأصغر. اتخذ ادعاء علم الغيب أنه يعني غيب النسبي أنه مثلا ما أخفيه أنا أنت لا تعلمه، فده بالنسبة لي بالنسبة لك أنت غيب. آخر الصور معنا يعني صور في الشرك الأصغر هو التوسل البدعي، وهذا يدفعنا الحديث يعني عن أمر التوسل. يعني التوسل لغة ما يتوصل به إلى الشيء، وفي الشرع ما يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا. أي توسل السنة وجدد أنه كده شرك، هذا هنرد عليه. أقول لك يعني بختار عليك صحيح صحيح عندي جماعة رجل كشك كل حد. أقسام التوسل، التوسل يعني توسل ممنوع وتوسل مشروع، والتوسل يعني المشروع يعني هو عندي تقسيمات، منه تقسيم توسل ركن، توسل واجب، توسل مستحب. التوسل الركن والتوسل أصلا للإيمان وتاريكه كافر، بالتوسل الركن مثل التوسل بصل للإيمان تاريكه كافر عزب الله. أما التوسل الواجب فالتوسل بفعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات وتاريكه، طب تاريكه كافر. التوسل الواجب تاريكه لا يكفر، ولكنه مستحق للعقاب، لم يستحق للعقاب. أما التوسل المستحب هو التوسل الله عز وجل بفعل المستحبات، التوسل بفعل الله عز وجل بفعل المستحبات. طيب الذي يخصنا هنا التوسل في الدعاء، التوسل في الدعاء ينقسم إلى توسل مشروع توسل غير مشروع. التوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التوسل الله عز وجل بالأسماء الحسنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنوع الثاني التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح بذكر العمل الصالح قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ومثل أصحاب الغار توسلوا بأعمال صالحة. النوع الثالث هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي الحاضر، يبقى التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي الحاضر، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. ومثل قصة عكاشة رضي الله تعالى عنه، وحديث المرأة السوداء التي كانت تصرع. طب الأفضل أن الإنسان يصبر ولا يطلب الرقية، حديث المرأة المصروعة، ولا يطلب دعاء الآخرين في الأمر الدنيوي، بدل ده الأفضل أنه ما يطلبش يعني دعاء الآخرين في الأمور الدنيوية. ومن ذلك حديث السبعون ألف أنه طلب أمر أخروي لم يطلب أمر أمر دنيوي. أيضا بذلك يتبين خطأ من يقول أن التوسل بالمخلوق شرك، يعني صحيح أن فيه تفصيل، صحيح أنه نبي تفصيل في مسألة التوسل.